عنك إعادة، لأن الله يريد وينعيد. سبحان الله. ينقسم الى الاسلام وكل جسم ليس الانسان وحده وانما كل جسم يتكون من اجزاء او ذرات متماثله والاختلاف يكون في التكوين والصوره ولكن الاجزاء متماثله فاجزاء الانسان التي لا تخبر الانقسام واجزاء الحيوان الذي لا تخبر الانقسام واجزاء الجمادات التي لا تخبر الانقسام متساويه ومتماثله ولا فرق بين اجزاء الانسان ولا بين اجزاء الحيوان ولا بين اجزاء النبات ولا بين اجزاء الجمادات بل يكون كله مكون من ذرات متماثله كله ولا تخبر الانقسام ابدا ولذلك كل انسان في اجزاء خاصه به لو تعلم فهذه الاجزاء موجوده فلا تنقسم هذه الاجزاء هذه خلاصه بالقول في نظريه الجوهر الفضل التي قال بها المتكلمون وهم مختلفون فيها ومخالفون للمعقول والمنقول والواقع ولذلك حدث عندهم خوف واضطراب شديد وهم قد خالف بعضهم بعضا وتجدون ان المتكلمين يخالف بعضهم بعضا وكذلك الانسان الذي يجعل النصوص خلف ظهره او يستدبرها ثم يحكم عقله في امور غيبيه يترتب على ذلك انه ياتي بالقول وبنظيره واذا قال قولا اليوم يهدمه غدا واذا قال قولا شيخ من المشايخ ياتي تلامذته الذين تعلموا اخذوا العلم عنه فيقومون بنقده وهكذا لانها عقول متداوله وقد استدبرت هدايه الله تبارك وتعالى فيقول المسلمين رحمه الله عليه

لكن لو انت اطمنت وقريت على الفراش

جسم الانسان له وظيفه مختلفه عن الوظيفه الاخرى، وظيفه مختلفه تماما، كل ذلك بقدره القدير ومشيئته وحكمته سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين. خلق من سلاله من طين ادم ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسبنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنهم بعد ذلك لميتون ثم إنهم يوم القيامة تبعثون البشرية كل المخاطر لا تبدل ويتكرر كل يوم، كل يوم في كل لحظة في كل ثانية يحدث هذا الخلاق في كل لحظة، يعني مش خلقة وانتهى الأمر له، فهو أمر خلق هذا، خلق ما زال خلقا إلى ذلك. ثم إذا بعد ذلك لميتوا كل من تموت، لكن الإشكال يعني كل ده تغني محدش يجلس في حد في العالم يبالغ في هذه القضايا كلها. الشيء الوحيد ثم انكم يوم القيامه تبعثون عشان ما اعترضش مع انه في كل يوم بعث بعث هو الارض الميته التي يحيي الله عز وجل والتي القران الكريم ذكر كثيرا وسيتصالح مع القراءات وكذلك النار برضه سيتصالح بالشيء وتحويله يخلقها بقلب بعض اجزاء الزلال نارا وجبابه يخلقها بقلب بعض اجزاء الزلال الزلال الالات تضخ الزند الزند فتشعل فتشتعل فيبتدئ الموت خلي بالك يعني ده من الزلة في هذا العصر الزلال اللي هو ولي النار الزند العود الاعلى لما يقول لك الزاد في كتب النقدمين المقصود به العود الاعلى الذي تفتح به النار والزاد هي السفنه كانه ذكر وانثى الاعلى هي حب السفنه الزاده يبقى الزاد الاعلى والزاد بالتاكيد من اسفل يحدث فيها العكس يحدث تولد الايه؟ النار يحدث تولد الايه؟ النار قال وكذلك النار يخلقها في قلب بعض الاجزاء الزلال نارا كما قال تعالى الذي جعل من الشجر الصلب نارا اسمع فنفس تلك الاجزاء التي خرجت من الشجر الاخضر جعلها الله نارا من غير ان يكون كان الشجر الاخضر نارا اصلا يعني لو فتحت الشجره تلاقي هو كله نار مفيش مش كده ولا لا؟ كما لم يكن في الشجره الا نار اصلا لو فتحت الشجره مش لاقي نار كذلك لو فتحت الحبه مش لاقي فيها شجره كذلك لو فتحت الشجر الاخضر مش لاقي فيه نار من اين تولدت النار؟ يقول فنفس تلك الاجزاء التي خرجت من الشجر الاخضر جعلها الله نارا من غير ان يكون كان في الشجر الاخضر نارا اصلا خد بالك من كان يكون كان عربيا كما لم يكن في الشجره ثمره اصلا ولا كان في بطن المراه جميل اصلا ولا كان في بطنها جميل بل خلق هذا الموجود من مادة غيره بقلبه تلك المادة إلى هذا غير المادة وقلب المادة وبما ضمه إلى هذا من مواد أخرى يحدث ضمن زي المواد وما شكل وكذلك الإعادة بتكلمون عن أصل الضم قال وكذلك الإعادة يعيده بعد أن يبلى كله إلا عجب الزلم ايه عجب الذنب؟ عجب الذنب نقول قال فيه القوانين دي العجب بالسكون العظم الذي يكون في اسفل الصلب عند العجب العجب اللي خلفية الانسان يعني العظم الذي العظم الذي في اسفل الصلب اخر العجب اللي الفقر او الفقار وهو العجب في الدواب يقال عنه في الدواب العجب والعجب مؤخر تخرج الموتى كما أخرجنا الدلال في الأرض الميتة تخرج كلام يعني معاه كلام شامل يجمع العالم سلام محبة يبقى كلام اللي هو ده كلام العالم السياسي لكن الشيخ ولم قال كلام لا الكلام في هذا ولا الكلام في هذا يدمن انك تحدث الغاية وطول قال ايه اللي هو ما نقدرش نعرف قوية الشخص الا لو رايته حينما تراه يعني عليه ما يظهر له انه يعني رجل مسؤول ديني على الأسر يخرج له من الناس الثانية So والموتى العالم الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون به بمثله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمات أعاب ثلاث يعيد فيها كلمة ثلاث، وإن كان يسمى مثلا مقيدا حتى يقال لمن حكى كلام غيره، حتى يقال لمن حكى كلام غيره، هكذا قال فلان. أي مثل هذا قال شديد ولا لا؟ وقال كل بترجع على الخطرة كده يروح بالكلام واضح ولا يعني احنا بحاول نفضل الكلام طويل نفس الوقت يعني كلام عقلي نقلي فعاوزكم تتعودوا انا بفرض عقلي الكلام ده ليه عاوزكم تتعودوا على قراءة الكلام دي علماء السلف وبالذات شيخ السلف اليه يعني انا جبت الكلام ده ممكن هذا الكلام تقول يعني وبيناقش المتكلمين عنه بهذا ما لنا ولهذا ولكن احنا بنضرب شبابنا وطلبة العلم على ان يتعودوا قراءة كتب الكتب السلف وبالذات كتب شيخانا لمنهاج المسلمين في الدرس الأخير قلت إن البعض يعتمدون عليك كثرة الحديث عن الشيعة وأنا أيضا أعتمد عليك وذلك لأسباب رخيصة كذلك هل الشيعة هم الذين يعتنون بفلسطين الآن ويعملون على تكويد القدس وتدمير المسجد الأقصى أم اليهود؟ لا اليهود هم الذين يعتنون بفلسطين ويعملون على تكويد القدس لكن لازم نعرف أن في أمر خطير اليهود كفر بإجماع المسلمين اليهود معروفون أنهم كفار وأعداء لأهل الإسلام لكن الإشكال هو حتى المكلم ما قال عن المنافقين العدو هم العدو وذكرت هذا في اللقاء الماضي لما قلنا ان القران ذكر الخصوم بايه؟ القصر والحصر كده ولا لا؟ لما عرف ان ايه؟ طرفي المملكه الاسلاميه هم العدو احضروا طب اليهود طب النصارى طب الكفار طب الوثنيين معروف عدو معروف يعني المسلم اللي عارف فيه وما بتكلمش عن العمالين ما تكلمش عن الإسلامي ملحد، بتكلم عن أي مسلم، أي مسلم زرعك أن تقول له اليهود يعرف التعليم الأول، لكن الخطورة في من يهزم الإسلام من الداخل، هي دي الخطورة، ولذلك وأخونا لما بنقول هل الشيعة هم الذين يحتفظون؟ لا، ده الشيعة لو تمكنوا من بلاد المسلمين ده هدفهم خلي بالك، هدفهم لأن على دول الخليج وأقول السعودية والهدف مش على حد لبعض اخواننا المصور الامر احنا بفضل الله تبارك وتعالى والله العظيم ايدينا نظيفه من نفط الخليج لا خدنا فلوس من حد ولا حاجين على حد ولا رد حد عمره ولا خدنا شيء من دول الخليج لانه دايما لما في حد يتكلم في السلفيين يقول لك ما في البلاد دي بتديهم ريالات سعودي وبتعمل معاهم بفضل الله وانا عارف كويس جدا ما حدش في حياته كلها 100 مره حتى ما عملش عمره هي حاجه وحيده تحاوليش لازم نصحى الصبح لعنو كما كانت روحنا الوصلين أم الضورة الرافض وقبع الشيء فلا فدرتوني ما تقولوا بتقول الحاكم الطاغوت ابن كذا وابن كذا غاروا بحسين بسم الله ما شاء الله شريعة الفقه والحمد لله رب العالمين جهل الدوش الألي بحرين الخطوة الوصلين أعراض الطاغين وبقوا في السجون الآن وراح يحمل الدولة بتاعية عملوا في الآن يا من أجل برش القدس والفلسطين نفس الكلام إيه اللي يحصل الآن خذ بالك أن إحنا عارفين إحنا مشكلة سوريا مش عارفين إحنا مشكلة سوريا إحنا عارفين إحنا مشكلة نفسنا وأخيرا فإذا يحمد الله تعالى على الإسلام من السنة يا أنت ربنا أنت بيتك عليها ربنا يقول لست من الشيعة أعلم ذلك أنك لست من الشيعة وأنك من السنة ولكن للأسف ادعاء المفرطة ضد حكام الخليج بعد ما كان الله سبحان الله تعالى يتكلم عن قطر ليه؟ منزلة الأحزاب الأشاعرة هي دي الدولة التي تكون بنية أساسية من أجل الخلافة الإسلامية، يبقوا قابلوني ولكني أعتقد عندما أن الشيعة قد أخذوا بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطاعوا من قوة، هم أعدوا لهم ما استطاعوا من قوة، أوعى تفتكر إن الشيعة بتعد قوة، قوة، أوعى تفتكر إن مسألة القنبلة النووية وكل حاجة